نعم. ننتقل إلى الدرس الثاني والكلام على مناهج المفسرين، وما زلنا مع أهل البدع والضلال والضلالات حتى نتجنب كتب التفسير التي قد يعني حشوها وملؤوها بالبدع والضلالات والخرافات بل والكفريات. الحق الكلام اليوم على الكلام على الباطنية. احنا تكلمنا على الكلام على الإمامية الإسماعيلية الباطنية وهم من أسوأ الناس. تكلمنا قبلها على الاثنى عشرية، صحيح تكلمنا على الاثنى عشرية الإمامية، وهؤلاء فيهم ما فيه من الكفر أيضا. أما الباطنية فهم ألعن القوم. الباطنية هم أشد الروافض خبثا. نعم الأباضية ليسوا من الروافض، الأباضية خوارج نواصب، كالفارق منهم الأباضية نواصب. أما الروافض هؤلاء الباطنية والشيعة والاثنى عشرية والزيدية أقربهم لأهل السنة والجماعة هم الزيدية. الباطنية هذه الحق الجملة التي تكون بإيجاد في الباطنية هم مجوس، هم المجوس عبدة النار، لهم العقائد الخاربة التي يتمسكون بها، وهذه العقائد الخاربة التي يتمسكون بها هم ينشرونها ويدعون الإسلام، فينشرونها بين الناس بطريقة خفية. يعني هؤلاء يعرفون، يعني انتشروا في بلاد الإسلام، فهم في الهند الباطنية، هم في الهند، هم البهرة والإسماعيلية. زعيمهم هو أغا خان الزعيم الإسماعيلي. نعم. وفي الأكراد أيضا فيهم باطنية يدعون بالأكراد. يدعون بالعلوية. الأكراد هناك فيهم العلوية. العلوية هؤلاء هم الباطنية، لأن هؤلاء هم الذين يعني يعتقدون بأن علي هو الإله، كالنصيرية في سوريا العلوية. وفي تركيا أيضا بما يسمى البكداشية، هذه جماعة باطنية أيضا تقر العقيدة الباطنية. وفي مصر أيضا بعض هؤلاء، وأما في بلاد فارس وبلاد العجم فيها البابية، والبابية قد انتشرت في فلسطين. هو الباشمهندس يقول البابية والإباضية، البابية انتشرت في فلسطين والبهاية أيضا. وهؤلاء يعني عبدة النار أصالتا، هم كما قلت لهم عقائد خربة ينشرونها بين الناس. والبابية والبهائية هي البابية نسبة للباب، لهذا الخبيث أصلهم مرزع علي محمد الذي ابتدع هذه النحلة وسمى نفسه وقال بأنه الباب، باب يعني باب المنتظر هذا. والبهائية نسبة لبهاء الله، هو لقب لمرزع حسين علي، هذا الزعيم الثاني لهم. لا تصدد الكلام على الفرقة نفسها، أنا أبين فقط العقائد الخربة التي يعتقدونها. فهؤلاء عقيدتهم مخلطة بين الآراء الفلسفية والنزاعات السياسية وأيضا بين الديانات القديمة. فهؤلاء هم كالباطنية الأوائل، ولذلك تراهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كتاب الله الألف علامة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أصل قيامهم على إبطال الشريعة، وهم ينفذون على الأغبار برفع شعارات لمحبة آل البيت واتباع آل البيت وتعظيم علي بن أبي طالب وتعظيم فاطمة وتعظيم الحسن والحسين، فهم يغررون بالأغمار الأغرار. لكن أنا لي كلمة حتى يعني لا نجعل عذرا لهؤلاء الأغرار الأغمار، سأقول لكم شيئا ما من أحد يستجيب لمثل هذه الادعاءات إلا وهوى نفسه فيها. قال الله جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لم يجعل لهم إيش؟ لم يجعل لهم عذرا. ولذلك يقال أنه صادف هواها قلبا خاليا فتمكن، وافق شن طبقا وافقه فعانقه. فالأغرار الأغمار هم يميلون إلى ذلك، لذلك لم يستوحشوا ما قيل من الإدعاءات والافتراءات والتأويلات الباطنية الباطلة حول هؤلاء. نعم. فهم يؤولون الآية بعد الآية، لكن ليس لهم كتاب كامل ولله الحمد والمنة في مسائل التفسير. فهم يؤولون فسورة يوسف أولوها كلها على هذا الخبيث الذي هو أصل عندهم مرز علي محمد الباب. فهم يقولون قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول وثمرة البتول حسين بن علي بن أبي طالب مشهودا، إذ قال حسين لأبيه: يوما إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم بالإحاطة على الحق لله القديم سجدا، وإن الله قد أراد بالشمس فاطمة وبالقمر محمدا سبحان الله، وبالنجوم أئمة الحق في أم الكتاب معروفا. هذا كله من الكفريات التي يتكلمون ويهزون بها. ومن خرافاتهم أنهم يؤولون ما في القرآن من الصلاة والزكاة والصلاة والحج والصوم والبدء الحرام كلها، يقولون كلها أسماء للأئمة عندهم، هي أسماء للأئمة عندهم. فهم قوم بهت، قوم على كفر مبين، وكفرهم أشد من الكفار الظاهرين. قال وفي هذا يقول في الكتاب: قال أبو جعفر الطوسي: قلت لأبي عبد الله: أنتم الصراط في كتاب الله، وأنتم الزكاة، وأنتم الحج. قال: يا فلان، نحن الصراط في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن الكعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الحق. كل ذلك باطل، لم يأتوا بشيء واحد حق، نحن الشيطان، هم الشيطان. بل الشيطان يعظم أمثال هؤلاء، كفرة فجرة يريدون هدم دين الإسلام، يتسمون بأسماء أهل الإسلام. وهم يفسرون الجنة بالحياة الروحانية والنار بالموت الروحاني. لذلك قالوا في بعض كتبهم في العصر الجديد، قال: أن الجنة والنار في الكتاب في الكتب المقدسة حقائق مرموزة، فالجنة ترمز إلى الحياة الكاملة، والنار ترمز إلى حياة النقص وليست حقيقة. يعني هذا من بعض عقائد هؤلاء الكفرة. وأما موقفهم كما قلنا من القرآن، هم أصارة يؤولون كتاب الله جل في علاه على هواه. فهم يقولون بقول الله جل في علاه: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهم يقولون اليقين هو فهم التكليف، فإن فهم وسقط. وطبعا أخذ منهم ذلك أرباب الصوفية أصحاب الطرق، أخذ هذا الكلام من الدنيا. الحق لابد أن تعلم أن الشيعة والروافض والصوفية أبناء عمومة، بينهم علاقة وفيدة جدا. لذلك أنت ترى أخطر الناس على الدين هؤلاء أصحاب الرقص والموسيقى. هؤلاء هم أصالة يعني ينشأون لتقويض الإسلام، يجعلون الإسلام فقط اسما، لا ينظرون إليه رسما ولا يرتضون به رسما في حال من الأحوال. نعم خلاص. هذه تأويلات الباطنية. وكما قلنا أنهم لما تكلموا في القرآن جعل له ظاهرا وباطنا، وهم من أكثر خلق الله، ويلي هؤلاء من أهل البدع والضرات الخوارج. والخوارج هم من أعظم الناس ضررا أيضا على الإسلام. إذن طائفتان: طائفة الروافض النواصب وطائفة الروافض، وكلاهما يتجاذب الحديث عن القرآن وتأويل القرآن. كل منهم يأتي بالآيات التي يريد أن يجعلها حجة له. لكن الفرق بين الروافض وبين الخوارج: الروافض كفر، الاثنى عشرية والباطنية والإسماعيلية كل هؤلاء كفر، عقائدهم كلها عقائد كفرية. أما الخوارج على الراجح الصحيح ليسوا بكفر، هم أهل الإسلام وليسوا بكفر. فنقف عند هذا في الدرس الثاني على موقف الخوارج من القرآن الكريم وكيف يؤولون القرآن. لا سيما أن علي بن أبي طالب قد وضع لنا أساسا لفهم فكر هؤلاء عندما قالوا عن علي بن الفرد أنه كفر، فلما سلم قالوا حكم الرجال، والله جل في علاه يقول إن الحكم إلا لله، فقال حق أريد به باطل، حق أريد به باطل. حياكم الله وبياكم. طيب لو في أسئلة على ذلك أنا تحت الأمر، بعدين ننظر هل سنرجع الدرس بعد المغرب عشاء ولا ماذا سنفعل، سنرى الآن. بس بوركتي جزاك الله خيرا عائشة، هل الرازي كان يعتقد السؤالات التي أوردها في تفسيره؟ لا ليس كل ذلك. الرازي مشكلة الرازي في كتب التفسير أنه كان يأتي بكلام أهل البدع ويطيل النفس فيه في عرضه وينقطع نفسه عن الرازي، لا يستطيع. في الاستمرارات أيضا ما كان ينتقدها كلياته، ما كان ينتقدها كلياته. كتاب الرازي لابد أن يجتنب، لا صح الأحد أن يقرأ كتب الرازي في تفسير الحال الأحوال. ما يقرأ إلا من أتقن أسس العقائد العقيدة وعنده باع من علم الحديث. منصور أقول هل يكفرون الكفر العين؟ الباطنية كلهم كفر، الرافض كلهم كفر. كلام على الشيعة الفرق بين العلماء والعوام هذا على أصحاب العقائد التي لم يكن فيها، إنما الباطنية كلهم العقيدة من الأذية جميعا هي عقيدة كفرية، والروافض الإسماعيلية الاثنى عشرية كلهم كذلك. الكلام هنا بقى على الزيدية والطوائف الأخرى من الشيعة لا يكفرون، بل الزيدية هم أقرب الناس أهل السنة والجماعة كالحوثيين وأهل اليمن، لكن الحوثيين الآن يعني قد تأثروا بالروافض الاثنى عشرية أو الإسماعيلية، أثروا عليه، لكن الأصل أن كل أغلب شيعة اليمن زيدية. أحاديث النزول على سبعة أحرف هل هي من المتواتر؟ متواتر معناه نعم. الروافض يكفرون جميعا علماء وعوان، عمدا شيخ بن باز كفر الجميع، لكن أنا أتكلم على فرق بين الإثنى عشرية والإسماعيلية والباطنية وبين باقي طوائف الشيعة، هذه الثلاثة التي ذكرتهم كفر كلهم كفر، لأن عقيدتهم العقيدة بأسرها عقيدة كفرية.